أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الآية قول تعالى الذين يأكلون الربا أي يتعاملون به، وإنما خص الأكل لأنه معظم المقصود من المال، يعني أهم ما ينتفع به هو الأكل، فلذلك خص الأكل. ليس معنى هذا أنه لو شرب بالربا أو لبس بالربا ليكون آثما. لا يقومون يعني يوم القيامة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه أي يصرعه الشيطان. أصل الخبط الضرب والوطء، وطأ الأرض أو ضربها خبط، وضرب من غير استواء. معنى ضرب من غير استواء يعني يضرب بدون انتظام، من غير استواء من غير انتظام. يقال ناقة خبوط للتي تطأ الناس وتضرب الأرض بقوائمها، تطأ الناس بأرجلها وتضرب الأرض بقوائمها. إذا يتخبط الشيطان من المس معناه ماذا؟ يصرعه الشيطان من المس، من المس أي الجنون. يقال مس الرجل فهو ممسوس إذا كان مجنونا، ومعناه أن آكل الربا يبعث يوم القيامة وهو كمثل المصروع، هو كمثل المصروع، والجزاء من جنس العمل. فكما أن هذا الرجل كان يخبط يمينا وشمالا ويأخذ الربا من هذا ويأخذ الربا من هذا، نعم، وليس لا يستوي على طريقة، كذلك يبعث مجنونا يوم القيامة عياذا بالله تعالى. قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا أي ذلك الذي نزل بهم لقولهم هذا واستحلالهم إياه، لقولهم هذا واستحلالهم إياه. فهو استحل الربا، ذلك يرجع إلى ماذا؟ ذلك يرجع إلى ماذا؟ ذلك العذاب الذي يقع بهم هو قيامهم كالمجانين. بسبب ماذا؟ بي هذه الباء سببية، يعني ذلك بسبب قولهم، يعني ذلك بقولهم إنما البيع مثل الربا. فهم استحلوا الربا، وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا حل ماله على غريمه فطالبه به فيقول الغريم لصاحب الحق زدني في الأجل حتى أزيدك في المال. الغريم المدين يقول لصاحب الحق زدني في الأجل أخر الدين حتى أزيدك في المال، وهذا ربا النسيئة وأعظم أنواع الربا. فيفعلان ذلك ويقولان سواء علينا الزيادة في أول البيع بالربح أو عند المحل لأجل التأخير. يعني شبهوا الربا بالبيع بالأجل مع الزيادة، ألا ترى أنك إذا بعت السلع حالة سيكون ثمنه أقل مما لو بعتها بالأجل؟ فقالوا كذلك، أنت لو أعطيتني الدين الآن تعطيني الدين أقل مما لو أعطيتني بعد أجل بعد زمن. نعم، هذا قياس فاسد. نعم، فكذبهم الله تعالى وقال وأحل الله البيع وحرم الربا. واعلم أن الربا في اللغة هو الزيادة، قال الله تعالى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس أي ليكثر فلا يربو عند الله. وطلب الزيادة بطريق التجارة غير حرام في الجملة، إنما المحرم زيادة على صفة مخصوصة في مال مخصوص بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق ولا الورق بالورق ولا الورق بالورق الفضة يعني ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد، ولكن بيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم، ونقص أحدهما الملح أو التمر، وزاد أحدهما ونقص أحدهما الملح أو التمر وزاد أحدهما من زاد وازداد فقد أرضى. فهذه الأصناف الربوية الستة، العلة في الذهب والفضة الثمنية، والعلة في الأصناف الباقية الكيل والطعم، أنها مكيلة مطعومة كما مدى بالشافعية والرواية عن أحمد، فيقاس عليها غيره، يقاس عليها ماذا؟ غيرها مما فيه العلة. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لو اتحد الجنسان في العلة وفي النوع، في العلة وفي النوع، كان يكون فضة بفضة أو ذهب بذهب أو تمر بتمر، لابد من المماثلة والتقابض. أما إذا اختلفوا في العلة، اختلفوا في الجنس، اختلفا في الجنس واتفقا في العلة، فيجب ماذا؟ التقابض. طيب إذا اختلفا في الجنس والعلة لا يلزم شيء، كان تشتري ذهب كان تشتري قمحا بذهب، قمحا بذهب، علة الذهب هي الثمنية والعلة في القمح هي الكيل والطعم. فيجوز هنا عدم التقابض وعدم التفاضل وعدم التماثل، يجوز عدم التقابض وعدم التماثل. قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه تذكير وتخويف. الموعظة هي ماذا؟ تخويف. فانتهى عن أكل الربا فله ما سلف، أي ما مضى من ذنبه قبل النهي مغفور له، وأمره إلى الله بعد النهي إن شاء عصمه حتى يثبت على الانتهاء، إن شاء حفظه حتى يثبت على الانتهاء يعني على ترك الربا، وإن شاء خذله حتى يعود. وقيل أمره إلى الله فيما يأمره وينهاه ويحل له ويحرم عليه، وليس إليه من أمر نفسه شيء. إذا ذكر معنيين في قوله تعالى وأمره إلى الله، ما هما المعنيين؟ المعنى الأول أمره إلى الله في أن يثبته على ترك الربا أو يخذله فيرجع مرة أخرى إلى الربا، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أمره إلى الله يعني ليس لك من أمر نفسك شيء، هذا كقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، فالله الذي يحل ويحرم. نعم طيب، والمعنيان محتملان. ومن عاد بعد التحريم إلى أكل الربا مستحلا له فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا القيد الذي ذكر مستحلا له لأنه قال تعالى بعده ماذا؟ هم فيها خالدون، والخلود لا يكون إلا للمستحل. وعن عون عن عون عن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال قال النبي صلى الله النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولا على آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. مفهوم الحديث؟ وعن جابر رضي الله عنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، لأن هذا كله من التعاون على الإثم والعدوان. قوله تعالى يمحق الله الربا أي ينقصه ويهلكه ويذهب بركته، ويربي الصدقات أي يثمرها ويبارك فيها في الدنيا ويضاعف بها الأجر والثواب في العقبة، والله لا يحب كل كفار بتحريم الربا أثيم فاجر بأكله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، نزلت في العباس وخالد بن الوليد وكان شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا إلى بني عمرو بن عمير ناس من ثقيف، فجاء الإسلام ولهم أموال عظيمة في الربا، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم عرفة: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة. الموضوع هو الباطل، يعني لا قصاص في دماء الجاهلية لأنها كانت ثأرا محرما، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل، وربا الجاهلية موضوعه موضوعة كلها، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنها موضوعة كلها. فهذا حديث في ماذا؟ في طل الربا الذي كان في الجاهلية، ولذلك قال تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا، أي إذا لم تذروا ما بقي من الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي فاعلموا أنتم وأيقنوا بحرب من الله ورسوله. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: يقال لآكل الربا يوم القيامة خذ سلاحك للحرب. قال أهل المعاني: حرب الله النار وحرب رسول الله السيف، يعني حرب من الله، أن الله كأنه أعلن الحرب على الله عز وجل، فمن يقف أمام الله عز وجل؟ وإن تبتم إن تركتم استحلال الربا ورجعتم عنه، إن تركتم استحلال الربا ورجعتم عنه فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون بطلب الزيادة ولا تظلمون بالنقصان عن رأس المال. فلما نزلت الآية قال بنو عمرو ومن كان يعامل بالربا من غيرهم بل نتوب إلى الله، لأنه لا يداني لنا بحرب الله ورسوله، لا قدرة لنا على حرب الله ورسوله، فرضوا برأس المال وتركوا الزيادة. طيب، شكى بنو المغيرة العسرة الذين عليهم الديون قال لهم الفقراء لا نستطيع أن ندفع حتى رؤوس الأموال، فقال أخيرونا أمهلونا إلى أن ندرك الغلات، يعني حتى تنضج الثمار. الغلات جمع غلة والمقصود بها الزروع يعني، نعم، فنرد لكم من الثمار. فأبوا أن يؤخروا، فأنزل الله تعالى وإن كان ذو عسرة، يعني إن وجد فقير، يعني وإن كان الذي عليه الدين مؤثرا، فنظرة، فعليه نظرة انتظار يعني إلى ميسرة، ومعناها اليسار والسعة، عليك أن تصبر عليه حتى يكون غنيا، وأن تصدقوا أي تتركوا رؤوس أموالكم إلى المعسر خير لكم إن كنتم تعلمون. فالله أمرهم بإنظار المعسر، ثم ندبهم إلى إسقاط الدين عنه، وهذه صدقة. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه كان يطلب رجلا بحق فاختبأ منه، أبو قتادة رضي الله عنه كان له مال على رجل، فاختبأ منه هذا الرجل فقال ما حملك على ذلك، ما الذي جعلك تختبئ مني؟ قال العسرة، ليس معي مال لأردك. فاستحلفه على ذلك فحلف، يعني حلف المعسر أنه ماذا؟ معسر بالفعل. فدعا بصكه فأعطاه إياه، صك هو ورقة الدين، الورقة التي كتب فيها الدين، فأعطاه صكه وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أنجاه الله من كربي يوم القيامة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أي تردون إلى الله تعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس رضي الله عنه هذه آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل عليه السلام طاع على رأس 280 آية من سورة البقرة، وعاش بعدها النبي صلى الله عليه وسلم 21 يوما، وقال ابن جريج 9 ليال، وقال سعيد 7 ليال، ومات يوم الاثنين ليلتين خلت من شهر ربيع الأول حين زاغت الشمس سنة 11 من الهجرة. قال الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، آية الدين أطول آية في كتاب الله. قول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى، قال ابن عباس رضي الله عنهما لما حرم الله الربا أباح السلم، والسلم هو أن يقدم رأس المال ويؤخر السلعة، ولو شروط معروفة عند الفقهاء، منها أن يسلم الثمن كاملا في المجلس وأن يحدد السلعة، من أسلم فليسلم في وزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم. قال أشهد ابن عباس قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. سلف المضمون هو السلف، السلم هو السلف وزنا ومعنى، لأنك تدفع له مال فكأنك أقرضته مال، ويعطيك بهذا المال مال سلعة بعد وقت متفق عليه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قول إذا تداينتم أي تعاملتم بالدين، وإنما قال بدين بعد قوله تداينتم لأن المداينة قد تكون مجازاة وقد تكون معاطاة، فقيده بالدين ليعرف المراد من اللفظ. ما المعنى؟ إذا قال إذا تداينتم لماذا لم يقل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إلى أجل مسمى فاكتبوه؟ لماذا قال إذا تداينتم بدين؟ لماذا؟ قال لأن المداينة قد تكون مجازاة وتكون معاطاة، فقيده بالدين ليعرف المراد من اللفظ. ما المعنى؟ ما المقصود؟ المداينة قد تكون مجازاة وقد تكون معاطاة، أيهما يحتاج أن يقيد بالكتابة، الأول أم الثاني؟ المجازاة أم المعاطاة؟ المعاطاة. ما معنى المجازاة؟ المجازاة بمعنى أن شخصا أعطاك هدية وكان قصده بهذه الهدية الإثابة عليها، من أعطاك عطية وعلمت من حالي أنه قصد الإثابة عليها فهذه تصبح ماذا؟ كأنها دين عليك، فعليك أن تجازيه عليها، هل تحتاج إلى كتاب وتوثيق. أما المعاطاة في بيع الثمن، هو أعطاك الثمن وأخر السلعة، وأنت أخرت السلعة، في هذه الحالة ماذا؟ تحتاج أن توثق هذا الدين. طيب، إلى أجل مسمى. الأجل مدة معلومة الأول والآخر، فاكتبوه، أي اكتبوا الذي تدينتم به. واختلفوا في هذه الكتابة، فقال بعضهم هي واجبة، وقال الأكثرون على أنه أمر استحباب، وهذا مذهب الجمهور. فإن ترك فلا بأس، واصلح أنه مستحب، كقول تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هذا التشبيه في الحقيقة فيه نظر، هذا فيه نظر. يعني الآن قول تعالى فانتشروا في الأرض، ما حكمه؟ لماذا إباحة؟ لا، ما علة أنه للإباحة؟ رجع ما أمر به بالضبط، لأنه كان قبل ونهى عن الاشتغال في التجارة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأمرهم بالسعي وترك البيع، ثم قال فإن قلت الصلاة فانتشروا في الأرض. فهذا أمر بعد النهي، والأمر بعد النهي على الصحيح من أقوال الأصوليين يرجع الأمر إلى ما كان عليه، والأمر أصل فيه ولا إباحة، الانتشار في الأرض بالإمكان مباح. أما هنا هذا الأمر أمر الإرشاد، وأمر الإرشاد أقل أحواله الاستحباب، أقل أحواله ماذا؟ الاستحباب. فالأمر في قوله فانتشروا للإباحة، أما في قوله فاكتبوه أقل أحواله الاستحباب هو الإرشاد يعني. طيب، وقال بعضهم كان كتابة الدين والإشهاد فرضا، ثم نسخ الكل بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وهو قول الشعبي. طبعا القول بالنسخ لا يصار إليه إلا إذا لم يمكن الجمع، والجمع ممكن أن يقال إن هذا أمر إرشاد. طيب، ثم بين كيفية الكتابة فقال جل ذكره وليكتب بينكم، أي ليكتب كتاب الدين بين الطالب والمطلوب، كاتب بالعدل، الطالب الدائن والمطلوب المدين، يكتب كاتب بالعدل، لأنه ليس قد يكون الدائن والمدين غير عالمين بالكتابة، لأن الكتابة ما كانت مشهورة في هذا الزمان، أي بالحق من غير زيادة ولا نقصان، يعني لابد أن يكون هذا الكاتب أمينا ولا تقديم أجل ولا تأخير، ولا يأبى إلى يمتنع كاتب أن يكتب كما علمه الله، أي كما شرعه الله وأمره. طيب، لا يأبى أن يمتنع، يعني لو طلب الدائن والمدين من شخص يريد الكتاب أن يكتب لا يجوز أن يأبى، إلا إذا تضرر بهذا، كان يكون مشغولا أو يكون بعيدا عنه أو غير ذلك. طيب، ثم قال الله كما علمه الله، لماذا قال الله كما علمه الله؟ نعم، إن قلنا إن المعنى الله يريد أن يذكر الكاتبة بنعمة العلم، فعليك أن تشكر هذه النعمة، وشكر النعمة يكون باستخدامها في طاعة الله، ومن ذلك أن تكتب الدين بين الدين والمدين، هذا معنى صحيح. وكذلك معنى آخر ذكره هنا، أي اكتب كما علمك الله، أي كما أمرك الله بالحق، لا تزد ولا تنقص، لا تغير، المعنى صحيح. ورد المعنى مرة أخرى المعنى الأول ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، لأن عليك أن تتذكر نعمة تعليم الله إياك فاستخدمها في طاعة الله. المعنى الثاني الذي ذكره يعني اكتب كما علمك الله كما أمرك الله، لا تغير في الدين شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أي جاهلا بالإملاء، لأن الذي عليه الحق لابد أن يملي الكاتب، لماذا لابد أن يملي الكاتب؟ لماذا؟ ليكون مقرا بالدين على نفسه، لأن إملاءه للكاتب ماذا؟ إقرار، يعني يقول اكتب أن علي لفلان ألف مثلا. طب إن كان سفيها جاهلا بالإملاء لا يعرف كيف يملي، أو ضعيفا يعني ضعيف العقل مثلا، قال الضحاك واستدل طفلا صغيرا، وقال الشافعي السفيه المبذر المفسد لماله أو في دينه، قوله ضعيفا أي شيخا كبيرا، وقيل هو ضعيف العقل، نعم لعته أو جنون، المعتوه أقل من المجنون، عقله ضعيف لكن لم يبلغ حد الجنون، أو لا يستطيع أن يمل هو لخرس أو علي أخرس لا يتكلم، والعلي الذي يتكلم بصعوبة ليس فصيحا، أو عجم أجنبي لا يعرف العربية مثلا، وهذا الدائن صاحب الدائن العربية يحتاج إلى الوثيقة بالعربية، أو حبس محبوس في السجن، أو غيبة لا يمكنه حضور الكاتب، أو جهل بما له عليه، في كل هذه الأحوال يعني من الذي يملي؟ الولي. فإن كان الذي عليه الحق سفيان أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه أي قيمه يعني أبوه أو نحو ذلك بالعدل أي بالصدق والحق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومقاتل أراد من ولي صاحب الحق يعني إن عجز من عليه الحق من الإملال الإملال أو الإملال عندكم أو يمشي الإملال نعم أم الإملال تمشي والإملال فليملل ولي الحق وصاحب الدين بالعدل لأنه أعلم بحقه. فإما أن يكون المقصود بالولي ولي المدين أو المقصود بالولي ماذا؟ الدائن نفسه. واستشهدوا أي وأشهدوا شهدين أي شاهدين من رجالكم يعني الأحرار المسلمين دون العبيد والصبيان والكفار هو قول أكثر أهل العلم وأجاز شراح من المسلمين شهادة العبيد. فإن لم يكون رجلين أي لم يكن الشاهدان رجلين فرجل وامرأتان أي فليشهد رجل وامرأتان نعم. كل دقيقة. وأجمع الفقهاء على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الأموال حتى تثبت برجل وامرأتين، أما في الحدود وفي الطلاق وفي النكاح فلا تثبت شهادة النساء. قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء يعني من كان مرضيا في ديانته وأمانته. بعض الفقهاء كشيخ الإسلام يرى أنه لا يشترط في الشهود العدالة، يشترط في الشهود أن يرضى بهم الخصمان خاصة عند فساد الزمان. نعم وسدل بهذه الآية أن الله قال ماذا؟ لم يقل من العدول إنما قال ممن ترضون من الشهداء. قوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ومعنى تضل أي تنسى، يريد إذا نسيت إحداهما شهادتها تذكرها الأخرى فتقول ألسنا حضرنا مجلس كذا وسمعنا كذا، فهذا فيه جواز تذكير واحد الشهيدين الآخر بالشهادة. قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قيل أراد به إذا ما دعوا لتحمل الشهادة سماه شهداء على معنى أنهم يكونون شهداء على اعتبار ما سيكون، وهو أمر إيجاب عند بعضهم. وقال قوم تجب الإجابة إذا لم يكن غيره، وهذا هو الأصح، فإن ولد غيره فهو مخير وهو قول الحسن. وقال قوم هو أمر ندب وهو مخير في جميع الأحوال، الأفضل أنه لو كان لم يكن غيره فيجب عليه شهادة الحالة لأن تحمل الشهادة فرض على الكفاية. وقال بعضهم هذا في إقامة الشهادة وأدائها، فمعنى الآية ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا لأداء الشهادة لا يتحملوا. إذا ما خلاف في معنى قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا؟ أولا اختلفوا هل دعوا لتحمل أو لأداء؟ الذين قالوا لم دعوا لتحمل اختلفوا في الحكم، بعضهم قال واجب مطلقا، بعضهم قال مستحب مطلقا، بعضهم قال بالتفصيل كالحسن، قال واجب إذا لم يوجد غيره ومستحب إذا وجد غيره. هذا القول الأول هو أن معنى الدعوا للتحمل. القول الثاني دعوا للأداء، والآية تعم الأمرين، الآية تعم الأمرين، تعم ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا للأداء والتحمل كذلك. نعم ولا شك أن الأداء فرض عين، لماذا؟ لأنه تحمل الشهادة ولم يوجد شاهد غيره وجب عليه أن يؤديها إذا طلبت منه. نعم قال ولا تسأموا أي ولا تملوا، عليكم ألا تملوا أن تكتبوه أي الدين يعني، والهاء راجع إلى الحق الذي هو الدين، صغيرا كان الحق أو كبيرا، قليلا كان أو كثيرا، إلى أجله إلى محل الحق، يعني لا تمل من كتابة الدين حتى لو كان الدين قليلا أو كثيرا. ذلكم أي الكتاب أقسط أعدل عند الله لأنه أمر به، واتباع أمره أعدل من تركه، وأقوم للشهادة لأن الكتابة تذكر الشهود، أقوى اسم تفضيل أكثر إقامة، يعني هذا يجعل الشهادة أصح لأن الكتابة تذكر الشهود. فإذا الله عز وجل جعل هنا طريقين توفيق الدين، الكتابة و جعل الله طريقين لتوفيق الدين هما الكتابة والإشهاد. نعم وأدنى أحرى أقرب إلى ألا ترتابوا تشكوا في الشهادة. ثم قال تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة، معنى الآية إلا أن تكون تجارة حاضرة يدا بيد تديرونها بينكم ليس فيها أجل، يعني البيع والشراء الحال الذي ليس فيه أجل لا نحتاج فيها لكتابة ولا إشهاد. فليس عليكم جناح الا تكتبوها يعني التجاره واشيل اذا تبايعتم والاشهاد واجب في صغير الحق وكبيره نقدا او نسيئه. وقال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه الامر فيه الى الامانه لقول تعالى في الايه بعضكم بعضا الايه وقال الاخرون هو امر ندب. يعني بعض اهل العلم قالوا كذلك يستحب الاشهاد حتى لو كان البيع ناجزا ليس بيع اجل. والصحيح ان الامر في هذا امر ندب ليس امر ايجاب. طب لماذا استحب ولماذا استحب الله عز وجل الاشهاد في البيع الذي هو بيع ناجز ليس اجل حتى لا يدعي البيع بعد ذلك ان المشتري قد غصب هذه السلعه مثلا بدون ثمن؟ ان كان هذا يحتاج الى بينه منه. نعم. فليس عليكم جناح ولا جناح عليكم. الاصل ان التقديم مع حقه التاخير يفيد الحصر. نعم. قول ليس عليكم جناح تقديم ليس عليكم فيه التعجيل ببيان ان الاثم مرفوع عنه. اما لا جناح عليكم فيه التعجيل بذكر ذات الاثم. نعم. فما يقدم يكون ماذا؟ المقصود به الائتمان. فقدم هنا المأمورين ليبين تعجيل نفي الاثم عنه. الله اعلم. طيب. ولا يضار كاتب ولا شهيد. وقيل معناه ان يدعو الرجل الكاتب او الشاهد وهما على شغل مهم فيقولان نحن على شغل مهم فاطلب غيرنا. فيقول الداعي ان الله امركما ان تجيبا ويلح عليهما فيشغلهما عن حاجتهما فنهى عن ذلك وامر بطلب غيرهما. ما المعنى؟ هذا من توازن الشريعه. في اول ايه الله عز وجل قال ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله. فنهى الكاتب عن رفض الكتاب. فقد يستغل هذا الامر بعض الناس فيقول للكاتب لابد ان تاتي لتكتب او لابد ان تاتي لتشهد. نعم. وهذا الشاهد والكاتب مشغول عنده شغل مهم فهذا فيه اضرار للكاتب والشاهد فلا يجوز ان تضره بل عليك ان تطلب غيره. عليك ان تطلب غيره ان تبحث عن كاتب او شاهد غيره. وان تفعلوا ما نهيتكم عنه من الضرر فانه فسوق بكم اي معصيه وخروج عن الامر. يعني ان تفعلوا ما نهيتكم عنه من الضرر الضرر بالكاتب او الشهيد فهذا فسوق معصيه. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه. وان كنتم على سفر ولم تجدوا آلات الكتابه فارتهنوا ممن تداينونه رهونا لتكون وثيقه لكم باموالكم. واتفقوا على ان الرهن لا يتم الا بالقبض. يعني الرهن هو توثيقه دين بعين يستوفى منها عند تعذر الوفاه. فاذا كان لك على شخص الدين واعطاك رهنا كدابه او سياره او عقارا او نحو ذلك فيبقى هذا الرهن عندك لا يجوز لك ان تنتفع به الا بشروط عند الفقهاء وتستوفي من هذه العين اذا تعذر الوفاء. نعم. وقول فرهان مقبوض اي ارتهن واقبضه حتى لو رهن ولم يسلم فلا يجبر الراهن على التسليم. فاذا سلم لازم من جهه الراهن حتى لا يجوز له ان يسترجعه ما دام شيء من الحق باقيا ويجوز في الحضر الرهن مع وجود الكاتب. طيب لماذا قال تعالى فرهان مقبوضه مع انهم اتفقوا ان الرهن لا يلزم في حق الراهن الا بالقبض. عقد الرهن فيه راهن ومرتهن. من هو الراهن والمرتهن؟ الراهن الدين او المدين؟ سؤال. الراهن الدين او المدين؟ المدين. المدين الذي عليه الدين. الراهن اسم فاعل هو الذي يعطي الرهن. الذي يعطي الرهن هو الذي عليه الدين فهو راهن. المرتهن هو الدائن. اذا الراهن هو من؟ المدين الذي عليه الدين. عقد الرهن لازم في حق من؟ في حق الراهن. في حق الراهن الذي هو المدين. جائز في حق المرتهن. لازم يعني لا يجوز للراهن ان يرجع في الرهن حتى يستوفي المدين حقه. جائز حق المرتهن ان حق المرتهن ان انا قبل منه ان يقول اخذ الرهن اريده. طيب هذا الرهن لا يلزم الا بالقبض. معنى لا يلزم الا بالقبض عند جمهور الفقهاء يعني لو انا قلت لك اعطيني دينا فاقول لك ماذا سترهنني؟ تقول سارهنك هاتفي ثم انا اخذت منك ثم انا اعطيتك الدين لك ان ترجع تقول لن اعطيك رهن. هذا خطأ يعني، كان علي أن أقبض الظن حتى يكون الظن لازما، حتى يكون الظن لازما. هذا معنى قوله تعالى وإن كنتم على سفر لم تجدوا آيات الكتاب فارتهنوا ممن تدينونه، قالوا فرهان المقبوض يرتهن واقبضوا حتى لو رهن ولم يسلم فلا يجبر الراهن على التسليم. لو رهن الراهن الهاتف ولم يسلمه للمرتهن ثم رجع في هذا لا يجبر الراهن على التسليم، نعم وأخلف وعده ويأتم، واضح؟ ولكن هذا الوعد ملزم ديانة ليس ملزم قضاء، واضح؟ فلا يجبر على التسليم إلا عندما يقول بأن الوعد ملزم قضاء كالملكية مثلا. فإذا سلم لازم من جهة الراهن، أصبح عقد الراهن ماذا؟ لازم من جهة الراهن ليس له أن يرجع فيه حتى لا يجوز له أي للراهن أن يسترجعه ما دام شيء من الحق باقيا، ما دام درهم واحد من الدين باقيا ليس من حق الراهن أن يرجع فيه في رهنه، هذا واضح؟ نعم. قوله يجوز في الحضر خلافا لمن منع الرهن في الحضر استدلالا بالآية الله وإن كنتم على الله قال وإن كنتم على سفر، فقال مفهوم المخالفة أن الحضر لا رهن فيه، وهذا هذه الآية لا مفهوم لها، إنما خرج السفر مخرج الغالب، فالغالب أن الناس تحتاج إلى الرهن في السفر على وجود الشهود والكتبة، أما في الحضر فلا يحتاجون إلى ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وكان هذا في الحضر. ويجوز في الحضر الرهن مع وجود الكاتب، وقال مجاهد لا يجوز الرهن ولا في السفر عند عدم الكاتب لظاهر الآية. وعند الآخرين خرج الكلام في الآية على الأعم الأغلب لا على سبيل الشرط، واضح؟ من شروط العمل بمفهوم المخالفة ألا يكون خرج مخرج الغالب. مفهوم هذه المسألة؟ لا، قلنا نطيل يعني المسألة الفقهية نقتصر على القدر الذي يفهم به الكلام. والدليل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي ولم يكن ذلك في السفر ولا عند عدم كاتب، فإن أمن بعضكم بعضا، يعني فإن كان الذي عليه الحق أمينا عند صاحب الحق فلم يرتهن منه شيئا لحسن ظنه به، إن أمن بعضكم بعضا خلاص فلم يشترط الرهن يعني، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته أي فليقضيه على الأمانة، يعني يقضي دينه بالأمانة، وليتقي الله ربه أي في أداء الحق. ثم رجع إلى خطاب الشهود مرة أخرى فقال ولا تكتموا الشهادة إذا دعيتم إلى إقامتها، نهى عن كتمان الشهادة وأوعد هددا عليه، فقال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه أي فاجر قلبه. قيل من أوعد الله على شيء كيف إعاده على كتمان الشهادة فإنه آثم قلبه، وأراد به مسخ القلب، نعوذ بالله من ذلك، والله بما تعملون من بيان الشهادة وكتمانها عليه، يعني من أشد الذنوب التي أوعد الله عليها يهدد عليها كتمان الشهادة. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الآية لله ما في السماوات وما في الأرض ملكا، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. اختلف العلماء في هذه الآية، فقال قوم هي خاصة، ثم اختلفوا في وجه خصوصها، فقال بعضهم هي متصلة بالآية الأولى نزلت في كتمان الشهادة معناه وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه أيها الشهداء أو تخفوا الكتمان يحاسبكم به الله، وقول الشعبي وعكرمة. وقال بعضهم نزلت في من يتولى الكافرين دون المؤمنين، يعني وإن تعلنوا ما في أنفسكم من ولاية الكفار أو تسروا يحاسبكم به الله. وذهب الأكثرون إلى أن الآية عامة، ولعل هذا هو الأصح أن الآية عامة، ثم اختلفوا فيها، فقال قوم هي منسوخة بالآية التي بعدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ولما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، جثوا وقفوا على ركبهم من شدة الخوف والشفقة، فقالوا أي رسول الله، يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. لماذا قالوا هذا؟ لأن الله قال إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، فالله يحاسبك على ما في قلبك وإن لم تتكلم به أو تعمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين اليهود والنصارى من قبلكم سمعنا وعصينا، فقولوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قرأها القوم وذلت بها ألسنتهم، سهل عليهم قراءتها والعمل بها. أنزل الله في إثرها أي بعدها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت من عمل وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي ما وسوست به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. فهذا فيه دليل أن الإنسان لا يؤاخذ على عمل القلب إلا إن عمل أو تكلم. وقال بعضهم الآية غير منسوخة لأن النسخ لا يرد على الأخبار إنما يرد على الأمر والنهي. وقوله يحاسبكم به الله خبر لا يرد عليه النسخ. ثم اختلفوا في تأويلها فقال قوم تفهمون هذه المسألة أن الأخبار لا يدخلها النسخ النسخ يدخل الأمر والنهي. فقال قوم قد أثبت الله تعالى للقلب كسبا فقال ما بما كسبت قلوبكم. فليس لله عبد أسر عملا أو أعلنه من حركة من جوارحه أو همسة في قلبه إلا يخبره الله به ويحاسبه عليه ثم يغفر ما يشاء ويعذب بما يشاء. وهذا معنى قول الحسن يدل عليه قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن الذين قالوا إنها غير منسوخة كيف فهموها؟ فهموا أن قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله معناه ماذا؟ يخبركم به يوم القيامة ثم يغفره لكم واستدلوا على ذلك بقول تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما وجه الشاهد من الآية؟ أنه يسأل عن الفؤاد يسأل عما في قلبي ثم يغفر الله له. إذن هذا تفسير من يقول بأنها ليست منسوخة لا يجعل الحساب هنا بمعنى العذاب إنما يجعل الحساب بمعنى أن الله يعرفه وعمله ما كان في قلبي من خواطر ثم يغفرها له. وقال الآخر معنى الآية أن الله عز وجل يحاسب خلقه بجميع ما أبدوا من أعمالهم أو أخفوه ويعاقبهم عليه غير أن معاقبته على ما أخفوه مما لم يعملوه بما يحدث لهم في الدنيا من النوائب والمصائب والأمور التي يحزنون عليه. ما المعنى الثاني؟ المعنى الأول أن يحاسبكم به الله يعني يخبركم به يوم القيامة ويغفر لكم. المعنى الثاني يحاسبكم به يعني يعاقبكم عليه ولكن بالمصائب التي في الدنيا ليس عقاب في الآخرة. وهذا قول عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال يا عائشة هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة مصيبة حتى الشوكة والبضاعة يضعها في كمه فيفقدها المال يضعها في كمه في زيده فيضيع فيروع لها يعني يحزن ويخاف حتى إن المؤمن يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير نعم التبر والذهب من الكير أي من النار. يعني أن العقاب للمؤمن ماذا في الدنيا بالمصائب. هذا القول الثاني كمن يقول إن الآية ليست منسوخة. مرة أخرى القول الأول لمن يقول إن الآية منسوخة ليست منسوخة يقول الحساب هو أن يعرفه الله أعماله ثم يغفره له. القول الثاني قول عائشة إن الله عز وجل يعاقبه بالمصائب في الدنيا. وقال بعضهم هذا قول ثالث وإن تبدوا ما في أنفسكم يعني ما في قلوبكم مما عزمتم عليه أو تخفوه ولا تبدوه وأنتم عازمون عليه يحاسبكم به الله. فأما ما حدثت به أنفسكم مما لم تعزموا عليه فإن ذلك مما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يؤاخذكم به. دليل قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. هذه الفرد ما حدث به بعد نية وليس نية وعمل القلب صحيح. ولكن هنا حديث النفس معناه الوسواس بدون عزم وهذا القول الثالث. القول الثالث أنه يحدث نفسه بدون عزم فإن حدث نفسه بعزم عوقب قال ابن المبارك قلت لسفيان واخذ العبد الهمة؟ قال اذا كان عزما اخذ به. وقيل معنى المحاسبة هذا قول رابع الاخبار والتعريف، وهذا كان القول الثاني تقريبا. ومعنى الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم فتعملوا به أو تخفوه مما أضمرتم أخفيتم ونويتم يحاسبكم به الله ويجزيكم به ويعرفكم إياه ثم يغفر للمؤمنين إظهارا لفضله ويعذب الكافرين إظهارا لعدله. وهذا معنى قول الضحاك، ويروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما يدل عليه أنه قال يحاسبكم به الله ولم يقل يؤاخذكم به، والمحاسبة غير المؤاخذة. والدليل عليه ما أخبرنا به صفوان ابن محرز قال كنت آخذا بيد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فأتاه رجل فقال كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه وستره يستره من الناس، فيقول أي عبدي أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول نعم أي رب. ثم يقول أي عبدي تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال فإني سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهار هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. إذا هذا الحديث عند البخاري يدل على أن المقصود بالمحاسبة هو تعريف العبد بذنوبه. قوله تعالى من هذه الأقوال في الآية عرفتها، قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. روى طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما فيغفر لمن يشاء الذنب العظيم ويعذب من يشاء عن الذنب الصغير لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. آمن الرسول أي صدق أو صدق بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله يعني كل واحد منهم، ولذلك وحد الفعل. ما معنى وحد الفعل؟ لم يقل كل آمنوا، قال كل آمن وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فنؤمن ببعض ونذكر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى، وقالوا سمعنا قولك وأطعنا أمرك. روي عن حكيم عن جابر رضي الله عنهما أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآية إن الله تعالى قد أثنى عليك وعلى أمتك فسل تعطى. فسأل بتلقين الله تعالى، يعني أن الله يلقنه يعلمه دعوات يدعوه بها، فقال غفرانك، هو نصب على المصدر هو المطلق، يعني اغفر غفرانك أو نسألك غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي طاقتها، والوسع اسم لما يسع الإنسان ولا يضيق عليه. واختلفوا في تأويله، فذهب ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وأكثر المفسرين إلى أنه أراد به حديث النفس الذي ذكر في قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه كما ذكرنا. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هم المؤمنون خاصة، يعني لا يكلفون نفسا، المقصود بالنفس هنا المؤمنون خاصة. وسع عليهم أمر دينهم ولا يكلفهم فيه إلا ما يستطيعون، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. وسئل سفيان بن عيينة عن قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال إلا يسرها ولم يكلفها فوق طاقتها، وهذا قول حسن لأن الوسع ما دون الطاقة. إذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي إلا ما تطيقه إلا ما تستطيعه. قول تعالى لها ما كسبت أي للنفس ما عملت من الخير، لها أجره وثوابه، عليها ما اكتسبت من الشر وعليها وزره. لماذا لم يقل عليها ما كسبت؟ لماذا قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت؟ هو الحكمة، الحكمة من هذا الإشارة إلى أن فعل المعصية فيه صعوبة على من كانت فطرته سليمة، أما فعل الطاعة سهل على النفس. اكتسبت في فعل الطاعة، اكتسبت في فعل المعصية. معنى ذلك أن الإنسان لكي يفعل المعصية لابد أن يخالف فطرته السليمة إن كان سليما الفطرة. ربنا لا تؤاخذنا أي لا تعاقبنا إن نسينا، جعله بعضهم من النسيان الذي وسهه. قال الكلبي كانت بني إسرائيل إذا نسوا شيئا مما أمروا به أو أخطأوا عجلت لهم العقوبة فحرم عليهم من شيء من مطعم أو مشرب على حسب ذلك الذنب. فالعقوبة تكون ماذا؟ بالتحريم، تحريم الحلال عليه. فأمر الله المؤمنين أن يسألوه ترك مؤاخذتين بذلك، وقيله من النسيان الذي والترك كقول تعالى نسوا الله فنسيهم، يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. هل المقصود بالنسيان الذهول عن الشيء غيابه عن الذهن، أو المقصود به لا تؤاخذنا إن نسينا إن تركنا أمرا من الأمور الواجبة؟ كلا المعنيين محتمل. قوله تعالى أو أخطأنا قيل معناه القصد والعمد، يقال أخطأ فلان بتعمد. قال الله تعالى إن قتلهم كان خطأ كبيرا، قال عطاء إن نسينا وأخطأنا يعني إن جهلنا أو تعمدنا، فجعلوا نسينا معنى جهلنا وأخطأنا معنى تعمدنا، وجعله الأكثرون من الخطأ الذي هو الجهل والسهو لا صح. لأن ما كان عمدا من الذنب فغير معفو عنه بل هو في مشيئة الله، والخطأ معفو عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أن يرفع عنهم ماذا؟ إثم الخطأ وحكم الخطأ على الصحيح من أقوال أهل العلم. قول تعالى ربنا لا ولا تحمل علينا إصرا، أي عهدا ثقيلا وميثاقا لا نستطيع القيام به، فتعذبنا بنقضه وتركه كما حملته على الذين من قبلنا، أي اليهود، فلم يقوموا به فعذبتهم. وقيل معنى لا تشدد ولا تغلظ الأمر علينا كما شددت على من قبلنا اليهود، وذلك أن الله فرض عليهم 50 صلاة وأمرهم بأداء ربع أموالهم في الزكاة، هذا اليهود يعني، ومن أصاب ثوبا نجاسة قطعها، ومن أصاب ذنبا أصبح وذنبه مكتوب على بابه، ونحوها من الأثقال والأغلال. وأنا معنى قول عثمان وعطاء ومالك بن أنس وأبي عبيدة وجماعة يدل عليه قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. وقيل الإصر ذنب لا توبة له، معناه عصمنا من مثله، والأصل فيه العقل والإحكام، الشدة والإحكام يعني أصل الإصر في اللغة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيقه، وقيل وحديث النفس والوسوسة. واعف عنا أي تجاوز، وامح عنا ذنوبنا، واغفر لنا، استر علينا ذنوبنا، ولا تفضحنا. ما الفرق بين العفو والمغفرة؟ المغفرة أبلغ من العفو على يعني الصحيح، نعم، لأن المغفرة عفو وزيادة، عفو يعني محو للذنب وزيادة بالحفظ من آثار الذنب كما قال ابن القيم، وارحمنا فإننا لا ننال العمل إلا بطاعتك ولا نترك معصيتك إلا برحمتك، أنت مولانا ناصرنا وحافظنا وولينا، فانصرنا على القوم الكافرين. عن عبد الله قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرض به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يقبض به فوقها فيقبض منها، فقال إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب. قال وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا من المحامات كبائر الذنوب. يعني الله يغفر له الذنوب بشرط أن لا يشرك بالله شيئا. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أن آتاني من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه، قيل كفتاه من كل شر، وقيل كفتاه قيام الليل، وقيل كفتاه ورده من القرآن، الله أعلم بمراده، ويمكن أن يقال إن هذا يعم كل هذا.